سابتني في عز ما انا دايب ورديت تبقى مش ليا، سابتني بعد ما تعود عليها قلبي وعنيا، سابتني في عز ما انا دايب ورديت تبقى مش ليا، سابتني بعد ما تعود عليها.